بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل كيدهم أي الشياطين في شهر رمضان ضعيف، إذ كانوا فيه يسلسلون، لكن لم يبطل فعلهم بالكلية بل ضعف، فشرهم فيه على أهل الصوم قليل بخلاف أهل الشراب وأهل الظلمات، فإن الشياطين هنالك محالهم، وهم يحبون الظلمة ويكرهون النور، ولهذا ينتشرون بالليل، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم، أي ما ينتشر من ماشية وغيرها، لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم. ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وقب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فينبغي لنا أن نستغل نهار رمضان بالصيام والذكر وتلاوة القرآن والصلاة ونوافل العبادات، ونستغل ليله كذلك بالعبادات واجتناب المحرمات، لأن بعض الصوام ربما صان صيامه في النهار، فإذا أفطر سمع الحرام ورأى الحرام وأكل الحرام وسهر على حرام وغير ذلك. فالواجب على المسلم أن يحفظ ليله ونهاره من معصية الله عز وجل، وأن يعمر ليله ونهاره بطاعة الله عز وجل وما أباح الله له. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.